نعم أنصتوا كل ما دام أنكم سمحتم ما في معنى. نعم. كل النظر أجل تفكير الناس إذا لم يكن مثابتا إذا كان لا يكون نسيان. ثم السلة والصيام. نعم. والأكل والأكل والشرب والصيام أن يسقط النسيان. لا ما يسقط لأنك إذا ذكر وجب عليه الإمساك. لكن إذا ذكر يجب عليه الإمساك. بخلاف ما لو مثلا ما لو نسي أن يرفع يديه في الصلاة مثلا هذا يسقط الإمساك ما عليه شيء. نعم. المذهب يسقط وهو الأطلب وشيخ الإسلام يقول لا يسقط لأنه جابر متى قدر عليه فعله لكن أطلب المذهب في هذا يسقط على شيء خلاص انت ابن مسعود رضي الله عنه لما رأى أنهم أنكروا أو استنكروا الانفتال عن اليسار قال رأيت الرسول أكثر ما يفعل كذا وهذا رؤيته هو الظاهر على السواء أو مثلا أحيانا يكثر اليمين وأحيانا يكثر اليسار مسألة سهلة. نعم شيخ قال رسول الله عليه وسلم ثم لا تحكم ما قبله. نعم لا فيها ترجيح ما يكون بعد السلامة اللي في حديث من مسعود اللي في حديث من مسعود اللي قرأ اليوم اللي قرأ اليوم أين فهمك يا خالد كلمة فليتم علي فليتم فليتم ما قال حد ما قال فليتم قال فليتم ولا تتم صلاة الله بالتسليم أليس كذلك؟ طيب فؤاد قولي لخالد أين فهمك يا خالد توبيخ ولا مدح لا لا ورد في حديث ضعيف حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استقبلناه بوجوهنا وهذه ينبغي أن يقال ما دام الحديث ضعيفا ينبغي أن يقال ينظر لحال الإنسان هل هو إذا كان متخشعا يكون أحضر لقلبه وأوعى لما سمع أو إنه إذا كان يشاهد الخطيب صار أوعى لما يقول فليتبع. نعم هذا في غير الجمهور وهذا يعني مثلا لو قام خطيبا في مناسبة من المناسبات فالأفضل أن يكون حوله. نعم الله يبي يأخذون كل شيء يا مصطفى سمع أقول سهونا عن السهو أي هلا ما تقولون في هذه المسألة؟ يقول الإمام شك هل زاد أو نقص فهل يسأل المأمومين إذا سلم هل زدنا أو نقصنا؟ لا هو في صلاة الشاك لكن قال لو إني غلطان نبهون. نعم الظاهر هو الأصل والأصل أنهم منتبهون الأصل أنهم منتبهون وأنه لو أخطأ لنبهون مع أنه حتى المأمومون يرد عليهم ما يرد على الإمام من السهو. نعم وكثير من المأمومين مر يخلي الأمر كله على الإمام لو صلوا 20 مشى معه. نعم لأنه جعل القيادة الإمام مطلقا فالظاهر أن الأولى أن لا يسأل الأولى أن لا يسأل أي نعم

نعم. وقال مسلم قال الصلاة ما بين هذين الوقتين. وقال مسلم وقتها شايبة لنصف الليل. نعم. كيف بين هذه الوقتين؟ أي ماذا متى صلى هذا الجبريل؟ اين هذا ابتداء هذا ابتداء الوقت الاختياري الافضل يعني الى الى ثلث الليل. فاذا جاءنا ما يدل على انه يمتد الى نصف الليل اخذنا به لانه زياده. لا لا الى نصف الليل بغير الضروره لكن لا تؤخر عن نصف الليل. نعم شيخ بارك الله فيكم. كثر الكلام عن ان اذان الفجر يؤذن